والأسباب، كذلك الأسباب يعني أسباب ورود النص لا يصح التخصيص بها. فإذا جاء النص بسبب قصة أو حادثة أو شخص معين فلا نقول هذا النص خاص بهذا الإنسان أو بهذه القصة. فآية الظهار جاءت بسبب قصة مين؟ أوس بن الصامت وامرأته. آية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم جاءت بسبب قصة الزبير بن العوام وجاره. آية اللعان جاءت بسبب عويمر العجلاني وهلال بن أمية. وهكذا كثير من النصوص هي جاءت بسبب أحداث معينة وقصص معينة وأشخاص معينين. فلا يجوز أن تقول هذا النص العام خاص بهؤلاء الذين ورد فيهم النص، وهذا معنى قول العلماء العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيكون حكم الظهار عاما في كل من ظهر من امرأته إلى يوم القيامة، حكم اللعان عام في كل من وجدت فيه أركان اللعان وأوصافه، وهكذا الآية الأخرى، وهكذا أكثر الأحكام الشرعية التي وردت فيها أسباب. فلا يجوز أن تخصص بالسبب. ليش؟ لأن اللفظ عام ونحن متعبدون بإيش؟ باتباع النص. والله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يورد الحكم بصيغة خاصة ولكنه أورده بصيغة عامة، وهذا هو الأصل في الشريعة. الأصل في الشريعة العموم، عموم التشريع، بمعنى أن الأحكام الثابتة لا تختص بشخص معين حتى وإن جاءت بسببه. حتى الخطاب الذي جاء للرجال تدخل النساء فيه، الخطاب اللي جاء للنساء يدخل الرجال فيه إلا بدليل. فإذا لا يصح التخصيص أيضا